السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر المؤمنين، نواصل تفقهنا في ديننا، حيث نتفقه في أمر عظيم هو مفتاح قبول الصلاة، نتفقه في الوضوء. وكنا نقرأ في سنن الوضوء، وقررنا معظم ما ذكره المصنف رحمه الله عز وجل في هذا الفصل، ونواصل فنذكر فنشرح ما ذكره رحمه الله عز وجل، ثم نذكر ما لم يذكره رحمه الله عز وجل مما يتعلق بسنن الوضوء. فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة. نعم، يعني أنه يسن أن الإنسان يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة من أحد له على الوضوء. والاستعانة على الوضوء لا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون الإنسان محتاجا إلى من يعينه، كأن كان مريضا لا يستطيع أن يتوضأ بنفسه، أو كان أقطع اليد أو نحو ذلك، فهذا إذا وجد من يعينه من غير منة ولا ذلة عليه ولو بأجرة غير فادحة، وجب عليه أن يطلب العون. هذا الذي لا يستطيع أن يتوضأ بنفسه ويجد من يوضئه من يعينه من غير منة عليه ومن غير ذلة له ولو بأجرة غير فادحة، يجب عليه أن يطلب هذا العون، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا لا يتم وضوءه إلا بأن يطلب العون من غيره. أما إذا لم يجد من يوضئه بغير منة ولا ذلة، وإنما يجد من يمتن عليه أو يذله بسبب إعانته، أو وجد ذلك بأجرة فادحة، وجد من يستأجره لكنه غالى في الأجرة من أجل أنه رأى أنه محتاج، فإنه لا يجب عليه أن يطلب ذلك، وينتقل إلى التيمم إن استطاع التيمم. فإن لم يستطع التيمم فإنه يكون فاقد الطهورين، وفاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط الطهارة لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذه هي الحالة الأولى. والحالة الثانية أن لا يكون محتاجا إلى من يعينه، أن لا يكون محتاجا إلى من يعينه، وهنا تكون الاستعانة على أقسام. القسم الأول أن تكون بطلب منه، أن تكون بطلب منه، أن يقول لغيره صب علي، قرب إلي، أو نحو هذا، وهذه مكروهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل الناس شيئا، لا تسأل الناس شيئا، رواه مسلم في الصحيح. وهذه الاستعانة من سؤال الناس فتكون مكروهة. والقسم الثاني أن تكون بغير طلب منه، وإنما بتبرع من غيره، وهذا القسم على أنواع. النوع الأول الإعانة في تقريب الماء، الإعانة في إعداد الماء وتقريبه، وهذه جائزة لا بأس بها من غير كراهة، هذه جائزة لا بأس بها من غير كراهة. فاتني يا إخوة في الأمر الأول عندما قلنا إنه يكره أن يسأل الناس أن العلماء استثنوا من هذا شيئا، وهو إذا علم أنه إذا طلب منه أن يعينه يفرح ويدخل السرور على قلبه، إذا علم من أخيه أو من غيره أنه لو قال له قرب لي ماء ساعدني في الوضوء يفرح بهذا ويدخل السرور على قلبه ولا يمتن عليه أبدا، فإنه لا كراهة إذ ذاك. مثل الابن مع أبيه، الأب لو طلب من ابنه أن يساعده في الوضوء فإن الأصل أن الابن يفرح ويسر أنه يعين والده. قالوا وكاء التلميذ مع شيخه، فالغالب أن الطالب إذا طلب منه شيخه أن يساعده أن يفرح ويسر بذلك. ولا زلنا نقرأ لبعض طلاب العلم أنه يذكر في سيرته أنه يوما طلب منه شيخه كذا، وطلب منه شيخ أن يعينه في كذا. فإذا كان ذلك كذلك فإنه لا كراهة أن يطلب منه. واستدلوا لذلك بما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقال للمغيرة خذ الإداوة، خذ الإداوة، فأمره أن يحمل له إداوة الوضوء صلى الله عليه وسلم. قالوا فإن علم أن من يطلب منه أن يعينه يفرح بهذا ويسر به ولا يمتن به فإنه لا كراهة. هذا يعني فاتني أذكره. طيب، قلنا إذا لم يكن بطلب منه وإنما بتبرع من غيره فهذا على أنواع. النوع الأول الإعانة في تقريب الماء وإعداد الماء، وهذا جائز لا بأس به ولا كراهة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد له طهوره كما في حديث عائشة عند مسلم، حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعد له طهوره أي ماء الطهارة كان يقرب له ويجهز له صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني أن الإعانة في صب الماء. النوع الأول الإعانة في تقريب الماء، النوع الثاني الإعانة في صب الماء، أن يصب عليه الماء، وهذا أيضا جائز لا بأس به ولا كراهة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب عليه بعض الصحابة الماء وهو يتوضأ، كالمغيرة رضي الله عنه وسلمان رضي الله عنه كما ثبت في الصحيح، كما ثبت في الصحيح، فلا كراهة هنا. والنوع الثالث الإعانة في غسل أعضاء الوضوء، الإعانة في غسل أعضاء الوضوء، وهذا مكروه، وهذا مكروه، أن يعان على مثلا غسل وجهه وغسل يديه من غير حاجة، هذا مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه أعين في هذا، ولأن مثل هذا يشعر بالكبر، يشعر بالكبر، إنسان غير محتاج ويسمح لغيره بأن يغسل له وجهه وأن يغسل له يديه في الوضوء، هذا مشعر بالكبر والخيلاء، فيكون مكروها، فيكون مكروها. إذن لا نقول إن مطلق الإعانة في الوضوء مكروها، وإنما الأمر على التفصيل الذي ذكرناه. طيب، لو أن إنسانا غير محتاج وضأه غيره فغسل له أعضاء الوضوء، هل يصح وضوءه؟ الجواب نعم، عند جماهير العلماء، من وضأه غيره ولو من غير حاجة صح وضوءه عند جماهير العلماء. قالوا حتى لو كان الموضئ له ممن لا يصح وضوءه، حتى لو كان الموضئ له ممن لا يصح وضوءه، مثل الكافر، مثل الكافر، لو أن ممرضا كافرا في المستشفى وضأ مسلما لا يستطيع أن يتوضأ، هذه صورة، وضأ مسلما لا يستطيع أن يتوضأ، المسلم يقول له افعل كذا افعل كذا افعل كذا حتى وضأه، عند جماهير العلماء الوضوء صحيح. قالوا لأن العبرة بنية المتوضئ وليست العبرة بفعل الموضئ، فالعبرة بنية المتوضئ. أو لو أن إنسانا يستطيع أن يتوضأ فوضأه ممرض كافر، المسلم قال بسم الله ونوى الوضوء والممرض يوضئه، يصح وضوءه عند جماهير العلماء، حتى لو كان الموضئ أيضا صبيا غير مميز يصح الوضوء عند جماهير العلماء، لأن العبرة بنية المتوضئ، فما دام أن المتوضئ قد نوى وكان الفعل صحيحا فإن الوضوء صحيح. وهذا كما قلت لكم قول جماهير العلماء، حتى عد الخلاف هنا شذوذا في هذه المسألة، أعني في كونه يصح وضوءه لو وضأه غيره. هذا ما يتعلق بمسألة الاستعانة. بقي معنا مما ذكره العلماء من سنن الوضوء السكوت أثناء الوضوء، السكوت أثناء الوضوء بمعنى ألا يتكلم الإنسان وهو يتوضأ، بمعنى هل يكره الكلام أثناء الوضوء؟ هل يكره الكلام أثناء الوضوء؟ نقول الكلام أثناء الوضوء ينقسم إلى قسمين، القسم الأول الكلام لحاجة، الكلام لحاجة كرد السلام على المسلم، كرد السلام على المسلم، وأنت تتوضأ، جاء مسلم فقال السلام عليكم، قلت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو إرشاد ضال، أو إرشاد ضال، وأن تتوضأ شخص يسأل عن بيت أو عن شيء فتقول له خلفك أو تقول له أمامك، أو إنكار منكر، أو إنكار منكر، وأن تتوضأ جاء واحد بجوارك يريد أن يتوضأ، بدل ما يبدأ بالسواك أخرج سيجارة، بعضهم يسمي السيجارة مسواك إبليس، فقلت له يا أخي اتق الله، شرب الدخان حرام، وأنت ما شاء الله أتيت لتتوضأ، فيك خير. إنكار المنكر، أو لتعليم جاهل، لتعليم جاهل، جاء إنسان بجوارك يتوضأ وضوء العجلان، وضوء لا يسبغ فيه، يرش الماء على وجهه ويغسل طرف من يده ونحو ذلك، فتقول له يا أخي قف قف، الوضوء هكذا وهكذا وهكذا، بما لا يقطع الموالاة. أو تنبيه غافل، تنبيه غافل، إنسان غسل رجليه مثلا وترك جزءا من رجله لم يصبه الماء وذهب، وهو ماشي رأيت أنت اللمعة في رجله، فتقول يا أخي في رجلك مكان لم يصبه الماء، هذا الكلام لحاجة، وهذا مطلوب غير مكروه، هذا مطلوب غير مكروه. والقسم الثاني الكلام لغير حاجة، الكلام لغير حاجة، يتوضأ وزميله بجواره ويتحدثان من غير حاجة، فهنا الذي ذكره العلماء أنه يكره هذا الكلام، وفي كلام بعض العلماء ما يشعر بالإجماع على أن الكلام من غير حاجة أثناء الوضوء مكروه، والذي يظهر والله أعلم أن الكلام من غير حاجة في أثناء الوضوء خلاف الأولى، خلاف الأولى، وهذه درجة أقل من الكراهة، هذه درجة أقل من الكراهة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتكلم وهو يتوضأ، فيقال إن الكلام أثناء الوضوء من غير حاجة هو خلاف الأولى، والأولى بالمسلم أثناء الوضوء أن يكون ساكتا إلا لحاجة، أن يكون ساكتا إلا لحاجة، هذا الذي يظهر والله أعلم. لما ذكرناه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه الكلام أثناء الوضوء لغير حاجة، ولكي يبقى ذاكرا للنية، وقد تقدم معنا أن استصحاب ذكر النية مستحب، فحتى يبقى مستصحبا ذكر النية فإنه لا يتكلم مع غيره، فيكون الكلام أثناء الوضوء من غير حاجة خلاف الأولى، وهذا هو تعبير الإمام النووي الذي ارتضاه في المسألة، وهو الأظهر عندي والله أعلم أن يقال إنه خلاف الأولى. طيب، هل يسن للإنسان أن ينشف أعضاء الوضوء بعد الوضوء؟ هل يسن للإنسان أن ينشف أعضاء الوضوء. هذه المسألة ذكر بعض أهل العلم أن من مستحبات الوضوء أن ينشف المتوضئ أعضاء الوضوء، والذي يظهر والله أعلم أن ترك التنشف أحسن، والتنشف جائز. تنشيف الأعضاء، تنشيف الأعضاء بعد الوضوء جائز وتركه أحسن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء: خرجت خطاياه مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء. فدل ذلك على أن الخطايا تخرج مع قطر الماء الذي يتقاطر من أعضاء الوضوء، ولا سيما في قوله صلى الله عليه وسلم: مع آخر قطر الماء. فالأحسن أن تترك الأعضاء من غير تنشيف حتى يتقاطر منها الماء. وأما التنشيف فجائز بلا كراهة، جائز بلا كراهة، لأن التنشيف من العلماء من قال إنه مستحب، ومن العلماء من قال إنه مكروه، والصحيح والله أعلم أنه جائز من غير كراهة وتركه أحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ خرقة ينشف بها أعضاء الوضوء. تقول عائشة رضي الله عنها: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء. رواه الترمذي والحاكم، وصححه الحاكم والشيخ أحمد شاكر، وحسنه الألباني بمجموع طرقه، حسنه الألباني بمجموع طرقه. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خرقة ينشف بها أو يتنشف بها بعد الوضوء، ينشف بها أعضاء وضوئه، وهذا يدل على الجواز، يدل على الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الخطايا تخرج من أثر الوضوء مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جنابة فتوضأ، فأتي بخرقة أو منديل فردها، أتي بخرقة أو منديل فردها صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن الأحسن أن الإنسان لا يتنشف، أما إذا تنشف ذلك جائز لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يظهر والله أعلم في المسألة. هل من سنن الوضوء أن يصلي المتوضئ ركعتين بعد وضوئه؟ الجواب نعم، يسن لمن توضأ أن يصلي ركعتين بعد وضوئه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. فقال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. متفق عليه. فبلال رضي الله عنه كان لا يتوضأ وضوءا من ليل أو نهار إلا صلى بذلك الوضوء ركعتين. وهذا الحديث مما استدل به أهل العلم الذين يقولون إن ذوات الأسباب تفعل في وقت النهي، أن ذوات الأسباب تفعل في وقت النهي، لأنهم يقولون إن صلاة ركعتين بسبب الوضوء من ذوات الأسباب. وبلال قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي. فقوله في ساعة من ليل أو نهار يعم كل ساعة. الشاهد من الحديث أنه دليل على استحباب أن يصلي المسلم بعد أن يتوضأ ركعتين أو أكثر، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. رواه مسلم ومعناه عند البخاري. ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. فدل ذلك على أنه يستحب للمسلم أن يجتهد في تحسين وضوئه ثم يصلي ركعتين يجتهد فيهما بأن يقبل على صلاته بقلبه ووجهه. فدل ذلك على أنه يستحب للمسلم أن يصلي إذا توضأ. بعد هذا، ما هي صفة الوضوء الكاملة في ضوء ما قررناه من السنن وصفة الوضوء؟ صفة الوضوء الكاملة تكون بأن ينوي المسلم الوضوء ويسمي فيقول بسم الله، وأن يغسل كفيه ثلاثا، وأن يأخذ غرفة من ماء فيتمضمض بها ويستنشق، ثم يأخذ غرفة ثانية فيتمضمض بها بأن يدير الماء في فمه، ويستنشق بأن يسحب الماء إلى داخل أنفه. ويستحب أن يبالغ في الاستنشاق إلا إذا كان صائما. ثم يغسل وجهه ثلاث مرات، يغسل وجهه ثلاث مرات، ثم يغسل يده من أطراف يده اليمنى من أطراف الأصابع إلى أن يشرع في العضد، إلى أن يشرع في العضد، يفعل ذلك ثلاث مرات. ثم يغسل يده اليسرى من أطراف الأصابع إلى أن يشرع في العضد ثلاث مرات، ويخلل أصابع اليدين بأن يدخل بعضهما، يدخل بعضها في بعض بأن يشبك بينها. ثم يمسح رأسه بماء جديد فيبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه، ثم يرجع إلى المكان الذي بدأ منه، ويمسح أذنيه بماء الرأس بأن يدخل السبابتين في داخل أذنيه ويمسح الداخل بالسبابتين، ويمسح بإبهاميه ظاهر الأذنين، ويغسل رجله اليمنى من أطراف الأصابع إلى أن يشرع في الساق، إلى أن يشرع في الساق، ويخلل أصابع رجله اليمنى بخنصره اليمنى، ويغسل رجله اليسرى من أطراف الأصابع إلى أن يشرع في الساق، ويخلل أصابع رجله اليسرى بخنصر يده اليمنى، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ويستحب أن يصلي بعد وضوئه ما شاء الله له أن يصلي. ونسيت في غسل الوجه أن أذكر أنه بعد أن يغسل ظاهر اللحية يخلل اللحية بأن يأخذ كفا من ماء وأن يدعك به اللحية من داخلها. هذه هي صفة الوضوء الكاملة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويسن له أحيانا أن يتوضأ مرتين، فيغسل وجهه مرتين ويغسل يديه مرتين ويغسل رجليه مرتين. ويسن له أحيانا أن يتوضأ مرة فيغسل وجهه مرة ويغسل يديه مرة ويمسح رأسه مرة ويغسل رجليه مرة. ويسن له في أحيان أقل أن يغسل وجهه ثلاثا وأن يغسل يديه مرتين. هذه هي صفة الوضوء الكامل، وهي التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمة الله عليه: باب مسح الخفين. نعم، باب مسح الخفين، وفي بعض نسخ الكتاب باب المسح على الخفين. لما ذكر المصنف الوضوء وكان المسح على الخفين من الوضوء، أعقب ذكر الوضوء بذكر المسح على الخفين. وبعض أهل العلم يعبر عن هذا الباب بقوله: باب المسح على الحائل. باب المسح على الحائل، ليشمل كل مسح على كل حائل، يشمل كل ما يذكره العلماء في الباب من المسح على الخفين والمسح على الجوربين والمسح على الجبيرة وما يشبه الجبيرة. فإذا قلنا باب المسح على الحائل دخل في ذلك كل مسح شرع كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. لكن بعض أهل العلم يقول باب المسح على الخفين، لأن المسح على الخفين هو الأصل، وهو الذي اتفق العلماء عليه، هو الذي اتفق العلماء عليه. أما غيره من المسح فهو فرع عنه ومحل خلاف، ومحل خلاف. فيكتفون بقولهم باب المسح على الخفين. والخفان، المسح تقدم معنا يا إخوة أنه إمرار الماء على الممسوح، إمرار الماء على الممسوح من غير تسييل، من غير إجراء، وإنما هو إمرار. وأما الخفان فتثنية خف، والخف هو ما تستر به القدم مع الكعبين ويكون من جلد، ما تستر به القدم مع الكعبين ويكون من جلد. هذا الغالب عند الفقهاء أنهم يذكرون أن الخف يكون من جلد، يكون من جلد. وأما الجرموق، الجرموق، فالجرموق خف يلبس على الخف، خف يلبس على الخف، وهذا يكثر عند أهل البلاد الباردة، يلبس أحدهم خفا ثم يلبس فوقه خفا أكبر منه من أجل الدفء. وهذه الكلمة أعجمية ليست عربية. والموق، يعني هذا الجرموق بالجيم، والموق، الموق بدون الجيم والراء. قيل إنه الجرموق، قيل إنه الجرموق، فالجرموق يقال له الجرموق ويقال له الموق. وقيل إن الموق هو الخف، الخف نفسه يسمى موقا، مسح على الموقين يعني على الخفين، يعني على الخفين. وأما الجورب فالجورب ما يستر القدمين مع الكعبين من صوف أو نحوه غير الجلد. الجورب ما يستر القدمين مع الكعبين من صوف، هذا الغالب، أو نحوه من غير الجلد. يسمى جوربا. والأصل في المسألة هو المسح على الخفين. نعم. قال رحمة الله عليه: يجوز بشروط سبعة. يجوز المسح على الخفين. المسح على الخفين جائز بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. المسح على الخفين جائز بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هناك قراءتان ثابتتان في وأرجلكم، قراءة سبعية وأرجلكم، وأرجلكم إلى الكعبين، وقراءة سبعية أخرى وأرجلكم إلى الكعبين. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر القراءتين بفعله صلى الله عليه وسلم، فحيث لم يكن لابسا خفا غسل، حيث لم يكن لابسا خفا غسل، فهذا تفسير وأرجلكم إلى الكعبين. وحيث ما كان لابسا خفا مسح، فهذا تفسير وأرجلكم إلى الكعبين. فمعنى وأرجلكم إلى الكعبين يعني اغسلوا أرجلكم إلى الكعبين حال كونكم غير لابسين الخفين، غير لابسي الخفين. وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني وامسحوا بأرجلكم حال كونكم لابسين لابسي الخفين. من الذي فسر هذا؟ محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه ثبت عنه بالأحاديث الصحيحة المتواترة أنه غسل رجليه إذا لم يكن لابسا خفين، وثبت عنه بالأحاديث الصحيحة الثابتة أنه مسح رجليه، أي مسح على الخفين حيث يكون لابسا للخفين. إذن هذه دلالة القرآن في القراءة السبعية بخفض وأرجلكم. وأما السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على خفيه. ذكر الإمام أحمد رحمه الله أن في المسح على الخفين أحاديث عن 40 صحابيا، وذكر الحسن البصري أنه حدثه عن المسح على الخفين 70 صحابيا، 70 صحابيا، أو أنه روى عن 70 صحابيا، روى في المسح على الخفين عن 70 صحابيا. فالأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين كثيرة لا شك فيها، من أمثلها وأحبها إلى الفقهاء حديث جرير قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. كان العلماء يعجبهم هذا الحديث، لماذا؟ لأن إسلام جرير رضي الله عنه كان بعد نزول آية المائدة، كان بعد نزول آية المائدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين بعد نزول آية المائدة. لماذا يفرحون بهذا؟ لأن هناك من ادعى أن المسح على الخفين نسخ بآية المائدة، فحديث جرير رضي الله عنه يرد عليهم، لأن جرير رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، وجرير لم يسلم أصلا إلا بعد نزول آية المائدة. وأما الإجماع فقد نقل العلماء الإجماع على جواز المسح على الخفين. ذكر ابن عبد البر رحمه الله أنه لم يقع بين الصحابة اختلاف في جواز المسح على الخفين، وأن كل من نقل عنه عدم المسح نقل عنه المسح، كل من نقل عنه عدم المسح من الصحابة نقل عنه المسح، وأنه لا يعرف في ذلك اختلافا بين فقهاء التابعين، وأنه لا يعرف في ذلك اختلافا بين فقهاء الإسلام، قال: إلا في رواية جابر عن مالك، إلا في رواية جابر عن مالك. جابر روى عن مالك أنه لا يجوز المسح على الخفين. قال ابن عبد البر وهو إمام مالكي، قال: والروايات الصحيحة عنه تردها، وهي رواية منكرة يردها الموطأ وأصول الإمام مالك. إذن ابن عبد البر رحمه الله يذكر إجماع العلماء، يقول: ليس بين الصحابة اختلاف، ومن نقل عنه منهم مثل أبي هريرة رضي الله عنه ومثل عائشة رضي الله عنها نقل عنه عدم المسح نقل عنه المسح، ونقل أنه لا يعرف اختلافا بين التابعين ولا بين فقهاء الإسلام، وبين أن الرواية التي تذكر عن الإمام مالك أنه لا يجوز المسح على الخفين رواية منكرة، الروايات الصحيحة عن الإمام مالك تردها، وكذلك أصول الإمام مالك تردها. إذن العلماء مجمعون على أنه يجوز المسح على الخفين، وجمهور العلماء على أن المسح على الخفين جائز في الحضر والسفر، جمهور العلماء على أن المسح على الخفين جائز في الحضر والسفر، وهو الصواب للأحاديث التي تأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمقيم يوما وليلة، وقت للمقيم يوما وليلة، وهذا يعني أنه جائز للمقيم كما أنه جائز للمسافر، غير أن المسافر يوقت له 3 أيام بلياليها كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. ثم اختلف العلماء، هل الأفضل الغسل أو المسح؟ هل الأفضل الغسل أو المسح؟ فجمهور الفقهاء على أن غسل الرجلين أفضل من المسح على الخفين، جمهور الفقهاء على أن غسل الرجلين أفضل من المسح على الخفين. والإمام أحمد يرى أن المسح على الخفين أفضل من غسل الرجلين، يرى أن المسح على الخفين أفضل من غسل الرجلين. والصحيح أن الأفضل لمن كان لابسا خفا أن يمسح على الخفين، أن الأفضل لمن كان لابسا خفا، إنسان لابس خف وأراد أن يتوضأ، هل الأفضل أن ينزع الخف ويغسل رجليه أو يمسح على الخفين؟ نقول الأفضل أن يمسح على الخف، لأن استقراء حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان لابسا الخف على طهارة أنه يمسح عليه، فالأفضل لمن كان لابسا خفا أن يمسح على الخف. وكذلك يكون المسح أفضل إذا كان المسلم بين مبتدعة لا يرون المسح على الخفين وهم الخوارج والرافضة، لا يرون المسح على الخفين، فإن الأفضل أن يمسح على الخفين ما لم يخف الضرر. إنسان يعيش وسط المبتدعة سأل الله أن لا يرينا هذه العيشة، وهم لا يرون المسح على الخفين، الأفضل أن يمسح على الخفين إظهارا للسنة وإعزازا للسنة، إلا إذا خاف على نفسه الضرر فإن يترك المسح على الخفين. بمعنى آخر، لو أن إنسانا سألنا قال هل الأفضل أن ألبس الخفين لأمسح عليهما أو أغسل رجلي، هل الأفضل أن ألبس الخفين لأمسح عليهما؟ قلنا يا إخوة إذا كان عليه الخف فالأفضل أن يمسح. جاءنا شخص قال هل الأفضل أن ألبس الخفين لأمسح عليهما أو الأفضل أن أغسل رجلي؟ قلنا الأفضل أن تغسل رجليك، الأفضل أن تغسل رجليك، لأن هذا هو أكثر حال النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغسل رجليه، إلا إذا كان لابسا خفا لا ليتوضأ وإنما لابس الخف يعني للحاجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. إلا إذا كنت تعيش بين قوم مبتدعة لا يرون المسح على الخفين فالأفضل أن تلبس الخفين لتمسح عليهما لتظهر السنة، إلا إذا خفت على نفسك الضرر. وهذه قاعدة عند أهل السنة، كلما خفيت السنة زاد استحباب أن تعمل بالسنة. يأتينا بعض الفضلاء من الإخوان يقول يا شيخ في بلادنا الناس ما هي متعودة على لبس الثوب يعني إلى نصف الساقين أو تحت النصف بقليل، أنا إذا لبست الثوب إلى نصف الساقين أو أسفل من نصف الساقين بقليل أكون غريبا، وربما قال لي بعضهم يكون لباس شهرة لأن الناس ينظرون لنا. نقول يتأكد في حقك استحباب أن ترفع ثوبك، يتأكد في حقك، ما نقول ممنوع لأن بعض الناس يقول لباس شهرة، نقول يتأكد في حقك استحباب أن ترفع ثوبك، لأن السنة هنا فقدت، فأن تظهرها تؤجر مرتين، تؤجر على فعل السنة الأصلي وتؤجر على إحياء السنة، ولربما زاد أجرك بالصبر، لأن الناس يسخرون منك مثل ما يسخر الآن من أخواتنا في بعض البلدان، يسخر من النقاب. وللأسف حتى هناك من ينتسب إلى العلم ويسخر من المتنقبات، يقول تأتي المرأة مثل الغراب ما تعرف وجهها من قفاها، ويسخرون من هذا حتى في وسائل الإعلام. المرأة التي تنتقد هناك تؤجر أكثر من المرأة التي تنتقد في بلادنا، لأنها تفعل الواجب على الصحيح وتحيي هذا حيث فقد وتصبر على أذى الناس. ما الذي يصبرها سوى قوة الإيمان؟ لا تمدح ولا يعني الناس تثني عليها، بل مذمومة ويستهزأ بها، ولكن الذي يصبرها قوة الإيمان. كنت في أوروبا فذكر لي أحد الإخوة، قال جاءت امرأة في سوق متنقبة متسترة، فكانت المحاسبة للأسف مسلمة متبرجة، فلما رأتها متنقبة وكذا قالت لها ماذا تفعلين هنا في هذا البلد، ارجعي إلى بلدك، جئتم لنا بالمصائب والناس تضحك علينا، ارجعي إلى بلدك. فالمرأة اقتربت منها وكشفت وجهها، فإذا بها من بنات أهل البلد، مسلمة من أهل البلد، أسلمت فعلمت فاستقامت وتمسكت وتنقبت. طبعا هذا لا شك أنها كالقابض على الجمر، وهذه امرأة مسلمة للأسف جاءت إلى بلاد الكفر فتبرجت، وتقول لها ماذا تفعلين في هذا البلد، ارجعي إلى بلدك، جئتم لنا بالمصائب. هذه مسلمة، هذه المرأة العظيمة المباركة التي قوي إيمانها حتى أصبحت تفعل المطلوب منها شرعا وفق هذا الاستهزاء والسخرية، أجره عظيم. كذلك من أحيى السنة وأظهرها حيث تمات يعظم أجره ويزداد أجره. ولذلك قال العلماء إنه يستحب للإنسان أن يلبس الخفين ليمسح عليهما إذا كان يعيش مع المبتدعة الذين لا يرون المسح على الخفين، إلا إذا خاف على نفسه الضرر. بعبارة بسيطة ذكرها بعض أهل العلم، الأفضل للإنسان أن لا يتكلف، الأفضل للإنسان ألا يتكلف، فإن كان لابسا للخفين فالأفضل له ألا يتكلف نزع الخفين، بل الأفضل أن يمسح على الخفين. وإن لم يكن لابسا للخفين فالأفضل له ألا يتكلف فيلبس الخفين، بل يغسل الرجلين. وأكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل رجليه، إلا إذا أراد إظهار السنة وإغاظة أهل البدعة فلبس الخفين ليمسح عليهما ليظهر السنة. هذا التحقيق في هذه المسألة، ما هو الأفضل؟ هل الأفضل أن يغسل أو يمسح؟ طبعا المسح ذكر له الفقهاء شروطا، ذكر المصنف أنها سبعة، وهذه الشروط بعضها محل اتفاق والخلاف فيها شذوذ، وبعضها محل خلاف